بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا بالأمس في أول باب صلاة العيدين، وأخذنا في هذا الباب أو في أول هذا الباب بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تشتمل على أحكام تتعلق بصلاة العيدين. ومما نبهنا به بالأمس مما كنا نبهنا به بالأمس على مسألة، ألا وهي مسألة الأعياد، وأن الأعياد توقيفية، بمعنى يحرم على المسلم أن يثبت عيدا إلا بنص من كتاب الله عز وجل أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نص العلماء على هذه المسألة، وأن أعياد المسلمين ثلاثة أعياد لا غير: عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة. فهذه هي الأعياد الشرعية، وإلا كما قلنا فقد مر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه حوادث مناسبات عظيمة ما اتخذها لا النبي صلى الله عليه وسلم أعيادا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة اتخذوها ماذا؟ أعيادا. فالأعياد شيء توقيفي بنص آية أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نص على هذه المسألة كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سيأتي في الأحاديث ما يدل على هذا المعنى. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، فوجد الأنصار يلعبون في عيدا من الأعياد، عيدا من الأعياد يعني من الأعياد الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خير منهما، أي من هذين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا يدل كما قال العلماء، وهذا الحديث فيه إشارة، على أن الأعياد توقيفية، على أن الأعياد توقيفية. من الأعياد ما يجعل الإنسان يعني يدخل في البدعة، كان يتخذ ماذا؟ عيدا يتعبد لله عز وجل به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، كحال من يتخذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يحتفل به في كل سنة. ما احتفل به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين وأتباع التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولا أحد من الأئمة ماذا؟ الأربعة. فاتخاذ يوم ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عيدا، هذا من المحدثات، هذا من المحدثات، وهو من أعظم يعني الأحداث. أعظم حدث هو مولد ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا لم يتخذ ماذا؟ عيدا. غيره أولى أن لا يتخذ ماذا؟ عيدا. فعلى كل، نص العلماء عند الكلام على مبحث ماذا؟ العيدين، أنه لا عيد للمسلمين إلا هذه الثلاثة ماذا؟ الأعياد، إلا هذه الثلاثة ماذا؟ الأعياد. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أحاديث ماذا؟ أخرى يتحدث فيها عن أحكام تتعلق بأحكام ماذا؟ العيدين. قال المصنف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نبه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة، وهو أن الصلاة قبل الخطبة، أن السنة في ذلك أن الصلاة قبل الخطبة. ونقل غير واحد الإجماع على أن خطبة العيد أو خطبتي العيد، على من يراها أنها ماذا؟ أنها خطبتان، أن هذه سنة بالإجماع، أنها تعتبر ماذا؟ من السنن وليست من الواجبات بالإجماع. وأن حضور أيضا ماذا؟ الخطبة، كما سيأتي التنبيه ماذا عليه، أنه أيضا ماذا؟ بالإجماع لا يجب، أنه بالإجماع ماذا؟ لا يجب. وأيضا مما نقلوا فيه الإجماع أنه ماذا؟ لا يحرم على الإنسان، يعني مما يحرم عليه إذا حضر ماذا؟ الجمعة، فيما يتعلق بالإنصات والسكوت، ولكن هي آداب، هي ماذا؟ آداب، من حضر ينصت، من حضر ماذا؟ ينصت ماذا للخطيب. ف فالمصنف عليه رحمة الله أورد هذا ماذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد أولا ثم يخطب عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم. لكن لماذا أكد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا أيضا جرى في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر، جرى هذا الأمر وهو تقديم الصلاة على الخطبة في زمن أبي بكر وفي زمن ماذا عمر، لأجل أن يعني ماذا يؤكد أن هذا الأمر أولا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي قبل الخطبة، وكان تدل على ماذا الدوام في الغالب بالقرائن. وأيضا ذكر فعل أبي بكر وعمر، بمعنى أن هذا الأمر لم ينسخ، بمعنى أن هذا الأمر لم ينسخ، كان في زمن النبي عليه السلام ثم استمر حتى بعد زمن النبي عليه السلام في زمن الخليفتين يعني ماذا أبي بكر وعمر. وأيضا يعني فيه فائدة أيضا نستفيد على أن من قدم الخطبة على ماذا على الصلاة، أن من قدم الخطبة ماذا على الصلاة أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف الخلفاء الراشدين الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا هو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وهو تقديم الصلاة على الخطبة، تقديم الصلاة على ماذا الخطبة. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن أول من قدم ماذا الخطبة على ماذا على الصلاة مروان، أن من قدم الخطبة على ماذا على الصلاة مروان ابن الحكم، فأنكر عليه من كان حاضرا، فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فقال أما هذا فقد أدى الذي عليه، أي أنكر على مروان، أولا أخرج مروان يعني ماذا المنبر إلى المصلى، ولا سنة في إخراج المنبر، المنبر في صلاة العيد ما في خلاف السنة، فأخرج المنبر ماذا إلى المصلى. والأمر الثاني الذي فعله أنه خطب قبل الصلاة، أنه خطب قبل الصلاة، فجاء في بعض الألفاظ أن رجلا أنكر عليه، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن أبا سعيد هو الذي أنكر عليه، أنكر ماذا عليه حينما أراد أن يخطب ماذا قبل ماذا الصلاة، قبل ماذا الصلاة فأنكر عليه، فماذا قال أبو سعيد؟ قال أبو سعيد أما هذا أي هذا الرجل الذي أنكر على مروان تقديم الخطبة ماذا على الصلاة قد أدى الذي عليه، وكأنه يشير إلى ما جاء عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ماذا فبقلبه. فعلى كل يعني يذكر كما جاء في صحيح مسلم أن أول من قدم ماذا الخطبة على ماذا على الصلاة لغير ما سبب من الأسباب، لغير ما سبب ماذا من الأسباب هو ماذا مروان، وكان عاملا لمعاوية ماذا بن أبي سفيان، كان عاملا لمعاوية ماذا بن أبي سفيان، فهذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف هدي الخلفاء ماذا الراشدين. والسبب في ذلك أنه قدم الخطبة على الصلاة أنه لربما إذا صلى ما يحضر له، يعني كان خلاف في ذاك ماذا الزمن، كان خلاف في ذاك الزمن يعني بين يعني من ينتسبون ماذا إلى آل البيت ومن يعني ماذا ينتسبون إلى معاوية ماذا بن أبي سفيان بين العباسيين وبين بني أمية، يعني ذكروا ماذا هذا الأمر وأنه لربما ماذا تعدى، لربما تعدى ماذا في الكلام على آل ماذا البيت، لربما لم يحضر له ماذا أحد فقدم الخطبة على ماذا على الصلاة فأنكروا عليه. على كل الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن تقديم الخطبة أو تقديم الصلاة على الخطبة هذا الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان في زمن أبي بكر وعمر، أي بمعنى أن الأمر يعني لم ينسخ. وأيضا كما قلنا تنبيه آخر أن هذا الأمر وهي تقديم الخطبة على الصلاة هذا خلاف يعني على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والخلفاء الراشدين الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم هديهم وسنتهم، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة ماذا متبعة. على كل هذا هو السنة في هذا الأمر، تقديم الصلاة ثم بعد ذلك ماذا تأتي الخطبة. وقد نبهنا كما قلنا أن خطبة ماذا العيد أو خطبتي ماذا العيد أنها سنة بالإجماع، أنها سنة ماذا بالإجماع، أنها سنة بالإجماع. وأيضا أنها ماذا أنه لا يجب على الإنسان حضور هذه ماذا الخطبة أيضا ماذا بالإجماع، لكن الأفضل أن الإنسان يحضر، أن الإنسان يحضر ويستفيد من التذكير ومن ماذا الوضع. وأيضا مما نقله ماذا بالإجماع أنه لا يجب فيها ما يجب ماذا في الجمعة ما يتعلق بالإنصات، وأن من لم ينصت لا يحصل له ماذا الثواب إلى غير ذلك. لكن لا ينبغي المسلم أن يشوش على المستمعين، لا ينبغي المسلم أن يشوش على الحاضرين. من أراد أن ينصرف ينصرف، من أراد أن ينصرف ماذا من الخطبة ماذا فلينصرف، وإلا فلا يلزم الإنسان بحضور هذه ماذا الخطبة أو الخطبتين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. لماذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين، ما صلى قبلها ولا صلى بعدها؟ أولا لأن الخطيب حينما يأتي إلى المسجد تقام الصلاة أو يشرع ماذا في الصلاة، يشرع في الصلاة ماذا مباشرة، فلا يصلي ما هو يعني الشيء الذي سيصلي قبل هذه ماذا الصلاة. لهذا من أجل هذا المعنى شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين مباشرة، فما صلى قبلها وما صلى بعدها، لأنه بعد الصلاة سيشرع في الخطبة، لأنه بعد الصلاة سيشرع ماذا في الخطبة. فعلى كل هذه من السنن أنه لا صلاة قبلية ولا بعدية لصلاة العيدين، لا صلاة قبلية ولا بعدية لصلاة ماذا العيدين، لا من النوافل الراتبة ولا على أن هذه المصليات تعتبر ماذا من المساجد، هي مصلى، وأحكام المصليات تختلف عن أحكام ماذا المساجد. فما يستحب أن يصلي الإنسان تحية ماذا المسجد، إذا جاء إلى المصلى جلس، ما هو مسجد، إذا جاء إلى المصلى جلس لا يعتبر ماذا من المساجد. المصلى يختلف في الأحكام عن المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم ماذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأحكام المسجد تختلف عن أحكام المصلى، أحكام المسجد تختلف عن أحكام ماذا المصلى. نرى بعض العامة أن ربما أو بعض الشباب إذا جاء إلى المصلى لربما صلى ركعتين، هذا ما عليه برهان، أولا ليس من يعني من المساجد، والأمر الثاني أن ما في سنة لم تثبت ماذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. فعبد الله بن عباس ماذا يقول، ما صلى لا قبلها ولا بعدها. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان قبل صلاة العيد شيئا من النوافل ولا بعدها، لهدي النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب مباشرة ثم مشى إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فهذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف عليه رحمة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث يعني من طريق يعني ابن جري، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، هو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، فهو حديث صحيح، فهو حديث ماذا صحيح. وكان الأولى والله أعلم من الحافظ الإمام أن يأتي بما جاء في الصحيحين وفي صحيح الإمام مسلم، من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث جابر بن سمرة من حديث عبد الله بن عباس، فقد جاءت هذه في الصحيحين، هذه الأحاديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ماذا ولا إقامة، بلا أذان ماذا ولا إقامة. فكان الأولى والله أعلم أن يحيل على الصحيحين، كان الأولى والله أعلم أن يحيل على الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، وحديث أيضا جابر بن سمرة في الصحيح، وحديث أيضا عبد الله بن عباس في الصحيح، فهي أعلى مرتبة من سنن أبي داود، أعلى مرتبة من سنن أبي داود. فما أدري ما الحامل للإمام الحافظ عليه رحمة الله أن يذكر هذا الحديث الذي في السنن، وإلا فهذا الحديث الذي في السنن حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ما أذن ولا أقام، ولم يأمر بالأذان ولا الإقامة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أيضا الصلاة جامعة، لا قال هذا اللفظ كما يقال في صلاة الكسوف والخسوف، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن أن يؤذن أو يقيم. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة ماذا العيدين. ماذا يريد المصنف رحمه الله تعالى من إدخال هذا الحديث في باب صلاة العيدين؟ يريد يعني أمرين، الأمر الأول أن هذا يعني ماذا لا يشرع فيه، لو بقي الإنسان على الأصل، لو بقي الإنسان على الأصل قال صلاة العيد عبادة من العبادات، والأصل في العبادات ماذا التوقيف، فيحتاج مسألة هذه الصلاة فيما يتعلق بالأذان أو الإقامة إلى برهان، لو بقي على الأصل هذا يكفي. لكن أراد أن يقوي هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، ما أذن أو لم يأمر ماذا بالأذان ولا بالإقامة، وأيضا يريد أن يرد على من أحدث الأذان، إنهم قد ذكروا في التاريخ أن منهم من أحدث أذانا في العيدين، الأذان والإقامة، فأراد ابن حجر عليه رحمة الله يرد على من أحدث الأذان بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين. فهذا الذي نستفيده في مثل هذا ماذا؟ المقام. قلنا نستفيد من هذا الحديث أولا نحن نبقى على الأصل أن الأصل في العبادات التوقيف، ولو لم يأتي هذا الحديث نقول ما يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة ماذا؟ العيدين، وإنما يشرع في الصلوات الخمس. هذا أمر. الأمر الثاني أورد الحديث من أجل أن يؤكد هذا الأصل أنه لا يشرع الأذان في صلاة ماذا؟ العيدين، ولا تشرع أيضا الصلاة ماذا؟ جامعة، ولا تشرع أيضا الصلاة ماذا؟ جامعة. وأيضا كما قلنا يريد الحافظ رحمه الله تعالى من إدخال هذا الحديث أن يرد على من أحدث الأذان والإقامة في صلاة العيدين، وأن هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مرة يعني ينسب إلى زياد بن معاوية، مرة ينسب إلى مروان، مرة ينسب إلى بعض يعني من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحدث الأذان، أنه أحدث ماذا؟ الأذان. فيريد الحافظ يؤصل هذه المسألة أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين، ولا أيضا ماذا؟ الصلاة جامعة، لا يشرح هذا ماذا الأمر. فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأصله في البخاري، أصله في البخاري أي أصل هذا ماذا الحديث أنه صلى بلا أذان، أذان ولا إقامة. والذي في البخاري كما قلنا جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، كلها في الصحيح، كلها ماذا في الصحيح. قال المصنف عليه رحمة الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الراجح أنه ضعيف حديث أبي سعيد من طريق محمد، من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، والراجح ضعفه، من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل، والراجح ماذا؟ ضعفه. في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، هذا يوافق الأحاديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قبلها، ما صلى ماذا قبلها، أول ما يأتي المصلى يشرع في صلاة العيد، يشرع في صلاة العيد ما صلى قبلها. وهذا الحديث، هذه القطعة من الحديث توافق ماذا؟ ما في الصحيح لا يصلي قبل العيد شيئا. أما اللفظة الثانية قال فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة من حديث ماذا؟ أبي سعيد، ولا شاهد لها ماذا؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل، والراجح ضعفه مطلقا، والراجح ضعفه ماذا؟ مطلقا. فهذا يعني أيضا فيه من حيث النكارة، فيه ماذا؟ نكارة أيضا من حيث المثل. أما السند ففيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، فلم يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنكارة من حيث ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قبل العيد ولا بعده، ما صلى قبل العيد ولا بعده، هذه أحاديث مخرجة في الصحاح التي تلقتها الأمة ماذا؟ بالقبول. فهذا الحديث يعني ما يقوى على معارضة ما في الصحيحين، لا يقوى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من المصلى صلى في بيته ركعتين، لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين أنه ما صلى عليه الصلاة والسلام لا قبلها ولا بعدها، لا في المصلى ولا في البيت، لم ينقل شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ضعيف، فالحديث ماذا؟ ضعيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي السنة في ذلك، هذه هي السنة ماذا في ذلك. قال وعنه أي عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه، فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. هذا الحديث يعني ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة في المصلى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ثم أكد والأضحى أيضا إلى المصلى. فهذه السنة التي نبهنا عليها ماذا بالأمس، فارق النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الذي تعدل فيه الصلاة ماذا بألف صلاة، الذي تعدل فيه الصلاة بألف صلاة، ففارق المسجد وخرج وبرز النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فصلى في المصلى لا في عيد الفطر فقط، بل في عيد الفطر والأضحى، عيد الفطر والأضحى. وفي قول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى يدل على المداومة، يدل على المداومة، أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمداومة في صلاة العيدين أنها كانت في المصلى، أنها كانت في المصلى. والمقصود بالمصلى الصحراء، يخرج إلى الصحراء خارج ماذا؟ المسجد، يخرج خارج ماذا؟ المسجد. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق المسجد الذي الصلاة فيه تعدل 1000 ماذا صلاة، ثم يأخذ ماذا المفضول عليه الصلاة والسلام ويترك الفاضل، فيدل على أن الأفضل المصلى من المسجد، أن الأفضل هو المصلى ماذا من المسجد. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الأفضل للمفضول، أن يترك الأفضل وهو الصلاة في مسجده للمفضول. فلو كان المصلى مفضولا ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا إليه، دل على أن المصلى في صلاة العيدين أفضل من الصلاة ماذا في المسجد. وهذه السنة الذي مشى عليها ومشى عليها الخلفاء ماذا الراشدون، ومشى عليها أئمة ماذا الدين، مشى عليها أئمة ماذا الدين، أن الصلاة في المصلى من السنن المؤكدة وأنها الأفضل، وأن ماذا الأفضل. والفائدة الثانية التي ذكرها أبو سعيد في هذا الحديث أن أول شيء يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، أي صلاة العيد، فيه تأكيد الحديث الأول أنه ما صلى قبلها ولا بعدها، أي قبل صلاة العيد أول ما يأتي المصلى مباشرة يصلي. فهذه السنة، ما يبقى ينتظر يكبر معه يعني من يكبر، أو ينتظر ماذا قليلا إذا غير ذلك، إلا لعذر الأعذار. وإلا فأول شيء إذا جاء المصلى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يشرع عليه الصلاة والسلام ماذا في الصلاة، ثم ينصرف إذا انتهى ماذا من صلاته، انصرف فيقوم مقابل الناس. في هذا فائدة، أن ما في قال أنه صعد على المنبر، فيه دلالة على أن ما في منبر في صلاة العيدين، ما في خروج المنبر في صلاة ماذا العيدين، بخلاف صلاة الاستسقاء يشرع خروج ماذا المنبر، كما جاء من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، يشرع ماذا خروج المنبر في صلاة الاستسقاء إذا خرج يصلي في المصلى، إذا خرج يصلي ماذا في المصلى. أما صلاة العيدين فهذا الحديث فيه دلالة واضحة، قال ثم انصرف، ثم ينصرف فيقوم مقابل ماذا الناس، ما قال ارتقى على المنبر أو صعد على المنبر. ففيه أن السنة عدم إخراج ماذا المنبر إلى المصلى، عدم إخراج. ثم ذكروا في التاريخ، قيل أن أول من أخرج ماذا المنبر هو مروان، كما جاء في صحيح مسلم مر معنا أنه ارتقى على المنبر، فأنكر عليه أبو سعيد فقال يا أبا سعيد قد ذهب الذي تعرف، يا أبا سعيد قد ذهب الذي تعرف، قال الذي أعرفه خير مما لا أعرفه، أي أنكر على مروان، أنكر على ماذا مروان أنه أولا خطب قبل الصلاة. والمنكر الثاني أنه أخرج المنبر، أخرج المنبر إلى المصلى، فقال فأنكر عليه ماذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، فقال يا أبا سعيد قد ذهب الذي يعني ماذا كنت ترى، أو قد ذهب ماذا الذي كنت تعلم، فقال الذي أعلم خير مما أعلم مما لا أعلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فعلى كل أنكر عليه، أنكر عليه هذا ماذا الأمر. ففيه ماذا أن الإنسان ينكر ما يخالف السنن لكن بالحكمة، ينكر ما يخالف ماذا السنن لكن بعلم وحكمة. قال ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس من أجل الخطبة، قال والناس على صفوفهم، ثم يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعظهم ماذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ما تسمى بالخطبة. ومر معنا أن خطبة العيد أو خطبتي العيد على القول ماذا الثاني على أن ماذا خطبتان، نقلوا الإجماع على أن مستحبة، نقلوا الإجماع على أن مستحبة. أما ما جاء من حديث عبد الله بن السائب في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب، الحديث الراجح فيه الإرسال ما ثبت، الحديث الراجح فيه الإرسال ما ثبت، لكن المعنى قام عليه الإجماع، المعنى قام عليه ماذا الإجماع، أنه لا يجب يعني ماذا أن هذه الخطبة خطبة العيد أو خطبتي ماذا العيد لا تجب بالإجماع، ولا يجب أيضا ماذا حضورها ماذا بالإجماع. هذه إجماعات منقولة، هذه إجماعات منقولة فيما يتعلق بخطبة ماذا العيد أو خطبتي ماذا العيد. وفي أن الإنسان في مثل هذا الوعظ في مثل هذا ماذا المقام أن يذكر الحاضرين بما يتعلق بأحكام ذاك اليوم، بأحكام ذاك ماذا اليوم، فيما يتعلق بالأضاحي، ما هي السنة التي تجزى وما هي السنة التي لا تجزى، وأيضا فيها أيضا يعني تذكيره فيما يتعلق بالذبح، متى يكون ماذا الذبح، وهكذا الحث على الصدقة في مثل هذا ماذا اليوم. وأيضا فيه أن يعني كما يقال أسباب ربما الاختلاط وأسباب المنكرات ربما تكون في هذا اليوم، ينبه الخطيب على أن الإنسان يحذر من المنكرات وإلى غير ذلك من مناسبة ذاك اليوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مناسبات ذاك اليوم الذي يخطب فيه عليه الصلاة والسلام، الذي يخطب فيه عليه الصلاة ماذا؟ والسلام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله التكبير صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث حديث ماذا؟ حديث حسن من طريق عبد الرحمن، من طريق ماذا؟ عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، من طريق عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي. ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنه صدوق ماذا؟ يخطئ، بأنه صدوق يخطئ ماذا؟ ويهم، بأنه صدوق ماذا؟ يخطئ ويهم. وإذا قيل في الراوي هذه الترجمة فحديثه حسن ما لم يكن من أخطائه أو ما لم يكن من أوهامه، فالحديث حسن، فالحديث ماذا؟ حسن. جاء من حديث عائشة فيه عبد الله، جاء من حديث عائشة فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وأيضا هو ماذا؟ مضطرب، ولكن نكتفي بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهو حديث حسن لأن من طريق هذا الراوي عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي حسن الحديث، حديث ماذا؟ يحسن، ولم يذكر هذا الحديث أنه من أوهامه ولا من أخطائه، فهو حديث حسن. والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، التكبير في الأولى 7 وفي الثانية ماذا؟ 5. ما معنى هذا الكلام؟ ثم ماذا القراءة ماذا؟ بعد التكبير، أي بمعنى إذا كبر لصلاة العيد أولا، يعني صلاة العيد ركعتان لا زيادة على هذا، صلاة العيد ركعتان لا زيادة على هذا ماذا الأمر. والسنة في ذلك ما سيأتي الجهر بالقراءة فيهما، السنة في ذلك الجهر بالقراءة فيهما، وماذا يقرأ فيهما سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، ما هي السنة التي يقرأ فيها، أي ما هي السورة التي تقرأ ماذا في يعني في ركعتي ماذا العيد، في ركعتي ماذا العيد. الأمر الثالث فيما يتعلق به 7 في الأولى و5 ماذا في الثانية، أول تكبيره ما تسمى بتكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لا تنعقد صلاة العيد إلا بها تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ويرفع إليه ماذا استحبابا مع التكبير، هذا محل إجماع بين العلماء، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة العيد إلا بها. والأمر الثاني أن المستحب أن يرفع إليه بالإجماع أن مستحبة، ثم تأتي بعد ذلك ماذا 6 أو 7 الركعات على 7 أو 6 ماذا التكبيرات، كبر في الأولى 7، هل 7 بتكبيرة الإحرام فتكون 6 تكبيرات والسابعة هي تكبيرة الإحرام، أو كبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 غير تكبيرة الإحرام فتكون تكبيرات 8، الأولى تكبيرة الإحرام و7 تكبيرات زيادة على تكبيرة ماذا الإحرام، هذه مسألة خلاف بين العلماء، كبر في الأولى ماذا 7 وفي الثانية ماذا 5، كبر في الأولى ماذا 7، والمسألة محل اجتهاد، فلو كبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات ظهر الحديث أنه كبر 7، ولو كبر 7 بعد تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام تكون 8، أيضا ظاهر الحديث قد يدل على هذا المعنى، فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. وما زاد على تكبيرة الإحرام نقل العلماء الإجماع على أنه مستحب، ما زاد على تكبيرة الإحرام وهي التكبير الثاني الله أكبر الله أكبر 7 ماذا تكبيرات أو 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام نقل غير واحد الإجماع على أنها مستحبة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى لو تركت ما في شيء، لكن هذه السنة الذي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ماذا من السنن أن يكبر الأولى والثانية والثالثة إلى 7 تكبيرات، وهل يرفع إليه مع كل تكبيرة؟ ما ثبت شيء، ما ثبت ماذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، جاء عن ابن عمر في صلاة الجنازة أما في صلاة العيدين فلم يثبت ماذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالأمر واسع، إذا رفع إليه مع كل تكبيرة ما في حرج، وإذا لم يرفع ما في حرج، والأقرب عدم الرفع، والأقرب عدم ماذا الرفع، لأن العبادات توقيفية، لأن العبادات ماذا توقيفية. فهذه الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر كما قلنا إما 6 وإما 7، فإذا انتهى من 6 التكبيرات أو 7 ماذا التكبيرات شرع في القراءة، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ بالسورة إما ماذا يعني ماذا؟ كما سيأتي معنا يعني بالحديث الذي ماذا؟ بعده، سيأتي بالحديث الذي ماذا؟ بعده. فهذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية إذا قام يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال، هذه لا إشكال فيها عند العلماء أنه يكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، ثم يشرع في القراءة، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ ماذا؟ بالسورة التي بعدها، بالسورة التي ماذا؟ بعدها. فهذه هي السنة في صلاة العيدين الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صح. وهذا الحديث يقول ماذا عن النبي؟ يقول عن أبيه عن جده قال قال النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير إلى آخره، جاء من قوله، والراجح أنه من فعله، الراجح في هذا الحديث أنه ثبت من فعله لا من قوله عليه الصلاة، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، الثابت فعل لا قول. هذا الحديث فيه أنه ماذا؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير من قوله، لا، الذي ثبت من فعله، الذي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر في الأولى 7 وفي الثانية ماذا؟ 5. في الأولى ماذا؟ 7 وفي الثانية ماذا؟ 5. بقيت مسألة مهمة جدا يعني تذكر في مثل هذا ماذا؟ المقام. إذا جاء بعض المؤتمين وقد انتهى ماذا؟ الخطيب من صلاة العيد، ماذا يفعل؟ وقد انتهى الخطيب من صلاة العيد، فبعض العلماء ماذا يقول؟ بعض العلماء يقول يصلي ركعتين ثم يجلس، يصلي العيد ركعتين بدون التكبيرات هذه، يصلي ركعتين من دون هذه ماذا؟ التكبيرات. والذي يظهر أنه لم يثبت شيء عن الصحابة في هذا، لا عن ابن مسعود ولا عن ابن عباس ولا عن ابن عمر، جاءت آثار. والذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مثل هذا ماذا؟ المقام، أن صلاة العيد يشرع لها الاجتماع، أن صلاة العيد يشرع لها الاجتماع. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد في المصلى مع الإمام فجاء وقد صلى الإمام يجلس، ما في صلاة، لأن هذه من الصلاة التي يشرع لها الاجتماع. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه من الصلوات التي يشرع لها الاجتماع، فإذا فات الاجتماع فاتت هذه ماذا؟ الصلاة. ماذا يفعل؟ يجلس يستمع الخطبة، يجلس يستمع ماذا؟ الخطبة، ولا يصلي شيئا. فإذا أخذ بالقول الآخر يعني قول يعني بعض ماذا العلماء أن يصلي ركعتين ثم ماذا يجلس، لا ينكر عليه، ولكن المختار والله أعلم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يجلس ولا يصلي، لأنه قد فات ماذا؟ فاتت هذه الصلاة التي يشرع لها الاجتماع، فاتت هذه الصلاة التي يشرع لها ماذا؟ الاجتماع. فكيفية هذه الصلاة كما قلنا ما ورد في هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله، من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله، وهو أصح ما ورد في الباب، أصح ما ورد ماذا في الباب. جاء عن غيره يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما ثبت، حديث عائشة مضطرب وفيه ضعف أيضا، وجاء ماذا عن غيرها، فالثابت في هذا الباب هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم كبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ثم بعد ذلك شرع عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في القراءة، ثم إذا سلم من الصلاة قام أمام الناس، قام أمام الناس يعني يلقي ماذا؟ الخطبة، يلقي ماذا؟ الخطبة والوعظ والتذكير. ويذكرون ها هنا مسألة مهمة جدا، وهو هل لصلاة العيد خطبة واحدة أو خطبتان؟ هل لصلاة العيد خطبة واحدة أو خطبتان؟ نقل غير واحد الإجماع على أنها خطبتان، نقل غير واحد الإجماع على أن للعيد ماذا؟ خطبتين، على أن ماذا؟ للعيد خطبتين. نقله ابن قدامة، نقله الإمام النووي في المجموع، ابن قدامة في المغني، ابن حزم في المحلى، وجمع كثير من العلماء سواء كانوا المتقدمين أو العصريين، ما من إنسان يتكلم في باب الفقه إلا وينقل ماذا؟ الإجماع، إلا وينقل ماذا؟ الإجماع. لكن مضى عهد ماذا؟ كثير، أو مضى عهد ماذا؟ طويل، والكثير ماذا؟ يصلي ماذا؟ يخطب ماذا؟ خطبة ماذا؟ واحدة، فلا ينكر عليه، يخطب خطبة واحدة فلا ينكر عليه، لأنه ربما أخذ بظاهر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، وإلا فالأقرب أنها خطبتان. الإجماع منقول في هذه المسألة، كما يخطب ماذا؟ العيد، يقوم يعني يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس قليلا ثم يقوم يخطب ماذا؟ الخطبة ماذا؟ الثانية. هذه محل إجماع، هذه محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء. وعلى كل كما قلنا بعضهم لربما قد مشى دحرا وزمنا طويلا على الخطبة ماذا؟ الواحدة، فلا ينكر عليه في مثل هذا ماذا؟ المقام والله أعلم. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وجاء أيضا أنه يقرأ ماذا؟ سبح ماذا؟ الغاشية. كلاهما من السنة، أي بعد فاتحة ماذا؟ الكتاب. كلاهما ماذا؟ من السنة. كلاهما ماذا؟ من السنة الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله كان يدل على المداومة في الغالب، يدل على المداومة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذه ماذا؟ السور فيما يتعلق بالركعتين في صلاة العيدين، في صلاة ماذا؟ العيدين. فهي سنة من السنن، فهي سنة ماذا؟ من السنن. قالوا: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى، خالف الطريق. أخرجه البخاري. هذا الحديث في قوله وعن جابر بن عبد الله، الراجح أنه يعني من حديث أبي هريرة، الراجح أنه من حديث أبي هريرة. وعلى كل يعني كما قال بعض الحفاظ، قلنا من حديث أبي هريرة أو قلنا من حديث جابر بن عبد الله، قلنا من حديث أبي هريرة أو من حديث جابر بن عبد الله، كلاهما يعني ماذا؟ فإنه ماذا؟ يدور على ماذا؟ فليح ابن سليمان. فإن هذا الحديث يدور على فليح ابن سليمان وهو ضعيف. هذا الحديث سواء قلنا من حديث أبي هريرة كما قال الحفاظ، أو قلنا من حديث جابر بن عبد الله، والراجح أنه من حديث أبي هريرة، الراجح أنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا، وإن قلنا أنه من حديث جابر أو من حديث أبي هريرة، فهو يدور على فليح ابن سليمان، على فليح ابن سليمان، والراجح أنه ماذا؟ ضعيف عند العلماء، الراجح أنه ماذا؟ ضعيف عند العلماء. ولكن جاء للحديث ما يشهد له، جاء للحديث ما يشهد له من مراسيل وضعاف، فالحديث أقل أحواله، الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، بمعنى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق، أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف الطريق في عيد الفطر وفي عيد ماذا؟ الأضحى. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا؟ أولا، ما معنى هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق؟ بمعنى يذهب إلى المصلى في طريق ويرجع من المصلى من طريق آخر، هذا معنى مخالفة ماذا؟ الطريق. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا؟ أي بمعنى مشى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ورجع من طريق، يعني ما تقصد، وإنما كان اتفاقا، يعني رجع من طريق آخر، ما قصد أن يرجع من طريق آخر، وإنما وقع اتفاقا. أو هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا يريد أن يخالف الطريق في هذا اليوم؟ الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل قصدا، الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ قصدا. فإن يعني ماذا؟ ما يفعل اتفاقا عادة أن الإنسان يرجع في نفس الطريق الذي يذهب منه، يعني جرت عادة مثلا الإنسان يكون بيته ماذا؟ في منأى عن المسجد أو بالقرب من المسجد، من المسجد، فإذا أذن المؤذن يذهب إلى المسجد عادة يتخذ نفس الطريق، يذهب في نفس الطريق ويرجع في نفس الطريق، هذه العادة. فإذا خالف الطريق يعني ماذا؟ إذا خالف الطريق لربما كان لحاجة من الحاجات، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المسجد أو إلى المصلى من طريق ثم يرجع ماذا؟ من الطريق ماذا؟ الآخر، ويقول كان، لفظ يدل على ماذا؟ الدوام، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الأمر. ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق ماذا؟ آخر؟ قال بعض العلماء فيه أنه من أجل أن يمر على بعض الضعفاء والمساكين فيتصدق ماذا عليهم أو يسلم عليهم، هذا قيل. والقول ماذا الثاني؟ من أجل إظهار هذه الشعيرة العظيمة، يعني كونه يأتي من طريقه كان في زمن المنافقين وفي زمن ماذا؟ الكفار، حتى يري الكفار أن أهل الإسلام كثير، كونهم يأتون من هذه الطريق ومرة يأتون من هذه الطريق، فكل الطرق مملوءة بالمسلمين، إحياء الشعيرة وتكثير لسواد ماذا؟ المسلمين. وقيل أيضا ماذا؟ من الحكم أن حتى تشهد الأرض ل يعني من يمشي ماذا عليها إلى عبادة من العبادات، فإن الأرض تشهد الإنسان يوم القيامة، الأرض تشهد ماذا؟ للإنسان يوم القيامة، أي بما أحدث عليها، بما أحدث ماذا عليها. فعلى كل ذكروا هذه الثلاثة المعاني، ذكروا هذه الثلاثة ماذا المعاني، فعلى كل هي سنة من السنن، مخالفة الطريق في يعني ماذا في ذهاب الإنسان إلى العيد ورجوعه من طريق آخر، هذه تعتبر سنة ماذا من السنن، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة، فهي ماذا سنة، بل وشعيرة ماذا عظيمة، وشعيرة ماذا عظيمة، قد يقصد من ورائها ماذا مقاصد عظيمة، قد يقصد من ورائها ماذا مقاصد ماذا عظيمة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال ولأبي داود عن ابن عمر نحو، الراجح أن الموقوف على ابن عمر، الراجح أن الموقوف على ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، الراجح أن هذا من فعل ابن عمر، جاء في موطأ الإمام مالك بسند ماذا صحيح، والذي رفعه بعض الضعفاء وقال ماذا عبيد الله العمري أو عبد الله ماذا العمري، رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثقات يخالفون هذا ماذا الراوي ماذا الضعيف، فيقولون هو من فعل ابن عمر، ما في رفع، هو من فعل ابن عمر كان يذهب إلى المصلى في طريق ويرجع من طريق ماذا آخر، فهو من فعل ابن عمر لا من قول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الشيء، فهو من فعل عبد الله ابن عمر، وهذا أيضا الفعل من عبد الله ابن عمر مما يقوي الحديث الأول، لأن عبد الله ابن عمر كان يعني ماذا من المميزين فيما يتعلق بمتابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر كان مميزا فيما يتعلق بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكروا من ماذا من أفعال ابن عمر من أجل التماس التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لربما يمر بالمكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، مع أنه وقع اتفاقا ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون سنة أن تقضى الحاجة في مثل هذا المكان، ينزل عبد الله بن عمر فيقضي حاجته في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ماذا حاجته، فذكروا أن عبد الله بن عمر كان من أشد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتساء أو متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لربما تابع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور ماذا العادية الجبلية، فضلا عن ماذا العبادية، فضلا عن ماذا العبادية، حتى أنكر عليه جمهور الصحابة بعض الأشياء، حتى أنكر عليه جمهور الصحابة في هذه ماذا الأشياء، حتى مما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ربما إذا توضأ أدخل الماء في عينيه، وكان يتأول أن الماء لابد أن يكون على الوجه كاملا، وأن العينين تعتبران ماذا من الوجه، أي مدخل العينين تعتبران ماذا من الوجه، لربما كان يدخل الماء إذا توضأ في عينيه، قالوا حتى عمي رضي الله تعالى عنه بسبب هذا الأمر، بسبب هذا ماذا الأمر، فعلى كل عبد الله بن عمر وإن كان هذا الفعل من فعله هذا يدل على أنه ماذا ما يفعل شيء إلا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق ماذا آخر، فهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنن، لا يفعل هذه السنة إلا القليل، الآن لا يفعل هذه السنة إلا ماذا إلا القليل، فيحرص الإنسان على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنن. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، من أين؟ جاء مهاجرا من مكة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهي من أحب البقاع إليه عليه الصلاة والسلام، وسبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها أنه لم يمكن من إقامة دينه ومن إظهار دينه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا فائدة أن الإنسان إذا عجز يعني في بلد من البلدان عن إقامة السنة أو إقامة ماذا الدين أو الشعائر، أرض الله واسعة، أرض الله ماذا واسعة، ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن أفضل الأماكن في الأرض، عن أفضل الأماكن في الأرض هل هي مكة أو المدينة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوي الأرض الذي يزيد فيها الإيمان والتقوى والصلاح والعلم هي أفضل الأرض، لا مكة ولا المدينة، الأرض الذي يزيد فيها الإيمان والعلم والتقوى هي أفضل أرض، مكة المدينة أو غيرهما، مكة أو المدينة أو غيرهما، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولهذا أبو الدرداء لما جرى بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما يعني ماذا كلام، يقول يعني أبو الدرداء لسلمان تعال إلى الأرض المقدسة، فقال يا سلمان أو يا أبو الدرداء إن الأرض لا تقدس ماذا أصحابها، فالذي يقدس ماذا يعني ماذا الشخص، إنما هي الأعمال وإنما هو ماذا الإيمان. من هذا الأثر أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ترجيح هذا القول لما سئل عن أفضل بقاع في الأرض، هل هي مكة أو المدينة؟ فقال المكان الذي يزيد فيه الإيمان والعلم والتقوى لله عز وجل أفضل مكان، سواء هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان أو غير هذا المكان. فقلنا في هذا الحديث إشارة على أن الإنسان إذا عجز عن إقامة شعيرة أو دين أو إظهار دين أو سنة أو غير ذلك، فأرض الله واسعة، لرب إنسان ينفع الله سبحانه وتعالى في بلد ما لا ينفع به في بلده. الإمام مالك من أين؟ من أصبح من اليمن، من قريب ماذا تعز، من هذه ماذا المناطق. فأين اشتهر ماذا مذهبه؟ اشتهر مذهبه في بلاد المغرب، اشتهر مذهبه في بلاد ماذا المغرب، وهو ماذا يمني، ينسب ماذا إلى اليمن. وهكذا كثير ماذا كثير من العلماء لربما ماذا كان من البلد الفلاني فيشهر مذهبه في بلد ماذا في بلد ماذا آخر، أي بمعنى ينفع الله سبحانه وتعالى به في بلد آخر. فالإنسان لا يضيق على نفسه، الإنسان لا يضيق على نفسه، أرض الله واسعة. فإذا عجز عن نشر السنة والخير في مكان وضيق عليه في مكان انتقل إلى مكان آخر، فأرض الله واسعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فارق أحب البقاع إليه، فارق أحب البقاع إليه ألا وهي مكة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يظهر هذا الدين ويحيي هذا الدين وينشر هذا ماذا الدين، فهاجر إلى المدينة، وهذا من أسماء هذه البقعة. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الأخ يسأل يقول هل ثبت شيء من الذكر بين التكبيرات؟ هل ثبت شيء من الذكر بين التكبيرات، أي التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا خمسا، بين التكبيرات هل ثبت شيء من الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد ماذا من الصحابة؟ لا نعلم شيئا ثبت ماذا في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقول الله أكبر الله أكبر. أما ذكر فما نعلم أنه ماذا ثبت شيء من الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرات، ولا عن أحد ماذا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فالسنة في ذلك السكوت. الأخ يعني يقول يعني ذكر بعضهم أنه ربما إذا حضر أو حضر بعض الصحابة فصلى ماذا في المسجد أو صلى في المصلى ركعتين تحية ماذا المصلى أو كذا، يحتاج برهان، يحتاج ماذا برهان أن أحد الصحابة لما جاء إلى المصلى صلى ماذا ركعتين. أولا هو مصلى، النبي عليه الصلاة والسلام علق يعني ماذا الصلاة بالمسجد، قال إذا دخل أحدكم ماذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا مصلى. وقد ذكر العلماء الفروق بين المصلى وبين ماذا المسجد، ذكروا ماذا الفروق بين المصلى وبين المسجد، فالمسجد لها أحكام والمصلى لها ماذا لها أحكام. وأيضا مما يدل على قوة هذا القول أنها لا صلاة في المصلى فيما يتعلق بالتحية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء شرع في الصلاة، شرع ماذا في الصلاة، الصلاة عليه الصلاة والسلام، ما صلى قبلها وما صلى بعدها، في إشارة على أنه لا يشرع شيء، في إشارة من هذا ماذا الصحابي حينما قال ما صلى قبلها ولا بعدها، ما صلى قبلها بمعنى كأنه يقول لا يشرع شيء من الصلوات فيما يتعلق بصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، إنما تشرع الصلاة صلاة العيد فقط، هذا في إشارة لهذا المعنى. الأخ يقول يعني بمناسبة أنه سيصادف ماذا العيد في يوم الجمعة، سيصادف العيد في يوم ماذا الجمعة، مر معنا الكلام على هذه ماذا المسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص يعني قال اجتمع في يومكم ماذا في يومكم هذا ماذا عيدان. أما اللفظ فإن ماذا مجمعون هذا لم يثبت، هذا اللفظ على النبي عليه الصلاة والسلام فإن مجمعون حتى يستدل به على وجوب الصلاة على الإمام، على وجوب الصلاة ماذا على الإمام، هذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا من حديث أبي هريرة ولا من حديث عبد الله بن عباس، الراجع فيه الإرسال، الراجع فيه الإرسال. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن شاء أن يصلي الجمعة فليصلي ومن شاء ترك، هكذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال اجتمع في يومكم ماذا عيدان، فمن شاء فمن صلى العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء ترك، هذا هو اللفظ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لفظ فإن مجمعون هذا اللفظ لم يثبت لا من حديث عبد الله بن عباس ولا من حديث أبي هريرة. الراجع في ماذا؟ الإرسال. الراجع في ماذا؟ الإرسال. فهي رخصة، من حضر صلاة العيد يرخص له، إما أن يحضر الجمعة فتعتبر الجمعة في حقه مستحبة. من حضر صلاة العيد تعتبر ماذا؟ الجمعة ماذا في حقه؟ مستحبة وليست ماذا؟ بواجبة. مستحبة في حقه وليست بواجبة. أما من لم يحضر صلاة العيد فوجب عليه أن يحضر الجمعة. نبه العلماء على هذه المسألة، من لم يحضر صلاة العيد وجب عليه أن يحضر ماذا؟ الجمعة. واختلفوا في مسألة، وهي هل يجب على الإمام في المسجد أن يقيم الجمعة حضر من حضر وترك ماذا من ترك، أي هل يجب عليه أن يحضر للجمعة؟ هذه مسألة ماذا؟ خلاف. ظاهر فعل عبد الله بن الزبير أنه ما حضر، ظاهر فعل عبد الله بن الزبير أنه صلى ماذا؟ العيد، أنه صلى ماذا العيد؟ ركعتين، فما زاد عليها حتى صلى العصر، حتى جاء عطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب إلى مسجد يعني ابن الزبير، وكان هو الأمير في المدينة، وكان ماذا؟ أميرا. قال فلم يخرج حتى جاء العصر، فجرى كلام في زمن عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس أصاب السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه إشارة على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، لكن الأولى حتى لا تحصل ربكة أنه يأتي إلى المسجد، فمن حضر الجمعة حضر، من حضر الجمعة ماذا؟ حضر. فإذا حضر الإمام ولم يحضر ماذا أحد صلى ظهرا، إذا حضر الإمام المسجد ولم يجد ماذا من يحضر هذه ماذا الجمعة، باعتبار أنهم قد حضروا ماذا العيد، صلى ماذا ظهرا. وإذا تخلف الإنسان عن صلاة الجمعة يعني باعتبار أنه صلى العيد، ماذا يصلي؟ يصلي الظهر في بيته، يصلي الظهر في بيته. ولا يقال أنه يؤذن ماذا لصلاة الظهر في المسجد، لا ما يؤذن لصلاة الظهر، إما أن تقام الجمعة وإما أن لا تقام في المسجد. فمن لم يقم ماذا الجمعة في المسجد صلى ظهرا ماذا في بيته. قال بعض العلماء أن صلاة الظهر يعني تسقط، وهذا قول مرجوح، أن صلاة الظهر في ذاك اليوم تسقط إذا اجتمع العيد الجمعة، وهذا قول ماذا مرجوح. والراجح ماذا أنه يصلي ظهرا في بيته، أن الإنسان يصلي ماذا ظهرا ماذا في بيته، وهذا هو الأحوط للإنسان، وهذا هو الأحوط للإنسان. فهي رخصة ماذا من الرخص. ما هو الأفضل للإنسان؟ نقول ما في أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام رخص، قال من شاء حضر ومن شاء ترك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واسعا، من حضر العيد رخص له فيما يتعلق بالجمعة، إن شاء حضر وإن شاء ترك. لكن العلماء والجمهور ينبهون على حضور الإمام، ينبهون على ماذا؟ على حضور ماذا الإمام، وهم الجمهور يقولون لا بد أن يحضر ماذا الإمام ليقيم الجمعة بمن حضر، ليقيم ماذا الجمعة ماذا بمن حضر، مع أن ظاهر فعل عبد الله بن الزبير أنه ما خرج إلا في العصر، وكان هو الأمير الذي يقيم ماذا الجمعة، وكان هو الأمير الذي يقيم ماذا الجمعة. وهذا باعتبار أنها مناسبة، سيجتمع يوم العيد الجمعة في هذا العام، سيجتمع يوم العيد ماذا الجمعة في هذا ماذا العام. فنبه العلماء على هذه المسألة، أو على فقه هذه ماذا المسألة. أخ يقول شخص أدرك الركعة الثانية من صلاة العيد فماذا يفعل؟ أدرك الركعة ماذا الثانية، يقوم إلى الركعة الأولى، أي بمعنى أدرك معهم ركعة، فإذا سلم الإمام قام للركعة الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا فأتموا. إحنا تكلمنا على مسألة أن الإنسان لو فاتته صلاة ماذا العيد بالكلية وجاء الإمام ماذا يخطب، ماذا يفعل؟ اجلس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه الصلاة يشترط لها الاجتماع، لأن هذه الصلاة يشترط لها الاجتماع، فقد فات الاجتماع فيأتي يجلس. وبعض العلماء يقول يصلي، وهي مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف بين العلماء. الأخ يسأل يقول هل ثبت شيء من الدعاء عند المصافحة في العيدين؟ هل ثبت شيء من الدعاء عند المصافحة ماذا في العيدين؟ وهل المعانقة ماذا من السنة؟ أولا لم يثبت ماذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وإنما ثبت بسند حسن عن جبير بن نفير، قال كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، هكذا يقولون. فهذا هو اللفظ الوارد عن الصحابة، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء. وكما قال بعض العلماء هذه عادات، لو سلم هذا ولو صافح هذا لو عانق هذا، هذه عادات، هذه من قبيل ماذا العادات. أما شيء في هذا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ثبت كما قال جبير بن نفير كما ذكر الحافظ في الفتح وهو بإسناد حسن، أنه كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي بعضهم بعضا في العيد قال تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منك، ما ذكروا مصافحة ولا معانقة، لكن كما قلنا هذه أقرب إلى العادات، هذه أقرب إلى العادات، هذا يقول يعني من العايدين، وهذا إلى غير ذلك، يختارون ألفاظا في الأعراف، هذا لربما صافح، هذا لربما عانق، الذي يظهر أن هذا من قبيل العادات، أن هذا من قبيل العادات، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع في هذا ماذا اليوم، والله أعلم. وصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب هذا في أخذ ماذا الرخصة، وأن أحب الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير، قال فمن شاء صلى ومن شاء ترك في يوم الجمعة إذا صلى ماذا العيد، إذا صلى ماذا العيد. الأخ يسأل يقول أنتم ذكرتم يعني في كتاب الحافظ رحمه الله تعالى كتاب بلوغ المرام حديث جابر بن عبد الله في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، هل في البخاري أحاديث ضعيف، هل في البخاري أحاديث ماذا ضعيفة؟ قلنا من انتقد الحفاظ وما تكلم عليه الحفاظ، هذا تكلم عليه الحفاظ، إذا انتقد الحفاظ وصح فيه الانتقاد عن الحفاظ القدامى للعصريين فهذا قد انتقد ماذا الحفاظ، وما لم ينتقد ماذا الحفاظ ولم يصح الانتقاد ماذا فيه فالصحيحان متلقان بالقبول، وهذا من الأحاديث المنتقدة، هذا الحديث في البخاري من الأحاديث المنتقدة من طريق فليح بن سليمان وهو ضعيف، من طريق فليح بن سليمان، وبعض العلماء يحسن له على كل، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف الطريق في يوم العيد، هذه السنة ثبتت، هذه السنة ماذا ثبتت خارج الصحيح، هذه السنة ثبتت خارج ماذا الصحيح، فأحاديث البخاري وهكذا أحاديث مسلم مما تلقتها الأمة ماذا بالقبول، بمعنى أنها يعني جزما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إجماع الأمة إجماع معصوم، إجماع الأمة إجماع معصوم، فالأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وما جاء في صحيح الإمام مسلم، لكن بعض الأحاديث انتقدها الحفاظ وهم من الأمة، انتقدها الحفاظ وصح فيها ماذا الانتقاد، وهذا من الأحاديث، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله من الأحاديث المنتقدة. الأخ يسأل عن غسل ماذا العيدين، هل في غسل للعيدين، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يخرج المصلى بعد الفجر وبعد الشروق إلى المصلى هل من السنة الاغتسال؟ لم يثبت شيء في ذلك عن النبي، جاء من حديث عبد الله بن عباس وهو ضعيف، من طريق جبارة بن مغلس وهو ضعيف، ولكن جاء من فعل ابن عمر وجاء من فعل علي رضي الله تعالى عنهما وصح عنهما بإسناد صحيح عن ابن عمر وبإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب أنهما كان إذا خرج إلى المصلى اغتسل، إذا خرج إلى المصلى ماذا يغتسل، صح بالإسناد الصحيح عن ابن عمر يغتسل لصلاة العيد فيخرج، ونقل غير واحد الإجماع على استحباب غسل العيدين، نقل غير واحد الإجماع، والذي يظهر أن هذا قول الجمهور، والذي يظهر أن هذا قول الجمهور وهو استحباب الاغتسال العيدين، أما حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت في هذا ماذا شيء، كما قلنا جاء من حديث عبد الله بن عباس وهو ضعيف، وجاء من فعل ابن عمر بإسناد صحيح، وجاء من فعل علي رضي الله تعالى عنه بإسناد أيضا ماذا صحيح، الاغتسال قبل الخروج للمصلى، وكأن هذه عادة، ومما يدل على أنه أقرب إلى السنة أن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري وجد في السوق جبة تباع، وجد في السوق ماذا جبة ماذا تباع، فاشتراها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض ألفاظ البخاري قال حتى تتجمل بها للوفود وللعيد، وجاء في بعض الألفاظ الجمعة حتى تتجمل بها ماذا للعيد، فجاء هذا اللفظ الصحيح لفظ ماذا تتجمل بها للعيد، قال العلماء عند هذه اللفظة في الصحيح أن العادة جارية أنهم كانوا يتجملون في الأعياد، العادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت جارية أنهم كانوا يتجملون في الأعياد، فالتجمل لا يكون إلا بالاغتسال ولبس ماذا الجميل من الثياب، وهي الأكسية الجديدة، وهي الأكسية ماذا الجديدة، فهذه من السنن التجمل ماذا للعيد من السنن التجمل للعيد أن يخرج الإنسان وقد اغتسل وأن لبس الثياب ماذا يعني الجميلة وأيضا ماذا قد تطيب إلى غير ذلك. هذه تعتبر ماذا من السنن الذي كانت في عاده عليه الصلاة والسلام. فما أنكر عليه حينما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام تتجمل بها للعيد، هي كانت من الحرير، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر لأنها حرير فقط، أما يعني أنه أنكر أنه يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم العيد فما أنكر عليه هذا القول. فقال العلماء والشراح عند هذه اللفظة فيه دلالة أن العادة الجارية أنهم كانوا يتجملون للعيد، أنهم كانوا يتجملون ماذا للعيد، أي يلبسون ماذا أحسن ثياب، يلبسون أحسن ماذا ما يجدون ماذا من الثياب. والغسل كما قلنا ثابت عن ابن عمر، وقد مر معنا سيرة ابن عمر أنه كان من أشد الناس تمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بقول ولا فعل حتى يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله. فهذا يدل دلالة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا يفعل هذا الفعل ألا وهو الاغتسال للعيد. وكما قلنا بعض العلماء نقل الإجماع على استحباب ماذا الاغتسال في العيدين، وبعضهم يقول هذا قول الجمهور، بعضهم يقول هذا قول ماذا الجمهور. فعلى كل أقرب إلى السنة، الاغتسال والتجمل للعيدين أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة، هذه ماذا من السنة كما قلنا التجمل والاغتسال ماذا للعيدين، التجمل والاغتسال ماذا للعيدين من السنن الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والذي كانت عليها العادة في زمنه، والذي كانت عليها ماذا العادة ماذا في زمنه. وبقيت عندنا أحاديث لربما تطرقنا لذكر بعض هذه ماذا الأحكام، بقيت عندنا ماذا أحاديث في باب صلاة العيدين، فإن بقيت أحاديث في هذا الكتاب المبارك كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بقيت ماذا أحكام تتعلق بباب صلاة العيدين، بباب صلاة ماذا العيدين. وبإذن الله عز وجل يأتي التنبيه على هذه الأشياء والتنبيه على التكبير ومتى تكون الصلاة تماما فيما يتعلق بعيد الفطر خاصة وعيد الأضحى ماذا خاصة، فإنها قد ثبتت أحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.